سمعتش. نعم. عندي شغال مع واحد ما بيصليش، ده كافر، ده اللي ما بيصليش يا شيخ. نعم. ترك الصلاة يعني ما بيصليش. تاركها ما بيصليش. ما بيكفي تقول تارك صلاة. ترك الصلاة. تضيف إليها ما بيصليش. واحد زيتون يعني ثاني. ما بيصليش أو تارك صلاة. واحد من الاثنتين. تارك صلاة. تارك صلاة. إن كان تركها جحودا فهو كافر. نعم. إن كان تركها مؤمنا بها متكاسلا عنها فهو فاسق. طب لو سمعت الشيخ مثلا بيجيب مثلا أكل أو شاي في المحل اللي شغال معاه، أكل معاه؟ ولا يعني مثلا بيجيب مثلا شغال أنا معاه، بيعمل مثلا شاي أو بيجيب أكل، أكل لو أكلت معاه في الحالة دي؟ إذا كنت تنصحه بأن يصلي فلا بأس، وإلا فلا.